قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الأولى الآن سيدخل في تفصيل ما أجملنا. أما إذا اشترك في صنفين من العروض أو في عروض ودراهم أو دنانير فأجاز ذلك ابن القاسم وهو مذهب مالك وأحمد، وقد قيل عنه إنه لكن أحمد بالنسبة للدراهم والدنانير، أما العروض فسيأتي الكلام فيها في جوازه وعدم جوازه. وقد قيل عنه إنه كره ذلك، وسبب الكراهية اجتماع الشركة فيها والبيع، وذلك أن يكون العرضان مختلفين، كأن كل واحد منهما باع جزءا من عرضه بجزء من العرض الآخر. ومالك يعتبر في العروض إذا وقع فيها الشركة القيم. وأحمد وأيضا هذه مسألة مهمة، أكمل العبارة حتى نفهم. ومالك يعتبر في العروض إذا وقعت فيها الشركة القيم، والشافعي يقول لا تنعقد الشركة إلا على أثمان العروض. نقف هنا، إذا عرفتم لأن مالك يقول بالنسبة للعروض يعني تجوز، لكن الجواز يكون على قيمتها، تقدر قيمتها فتجعل رأس المال، وهذا هو مذهب أحمد. لكن الإمام أحمد له روايتان، الرواية الأولى أنه لا تجوز الشركة في العروض في عروض التجارة، القول الآخر تجوز في عروض التجارة، فنأخذ هذا القول الأخير الذي يلتقي به مع مالك، فيلتقي به مع مالك حكما وتقديرا، ويريان أي الإمام مالك وأحمد أن هذه العروض تقدر قيمتها. ما معنى تقدر؟ يعني هذه العروض كم تساوي من الريالات، فيقال مثلا تساوي 10,000 ريال، فيكون رأس المال هو 10,000 التي هي قيمة هذه العروض. الإمام الشافعي يخالف في ذلك ويقول هذا لا يغير من المعنى شيئا، لأن هذه العروض تتغير، فربما قلت قيمتها وربما زادت، وربما قلت قيمة بعضها وزادت قيمة الأخرى، إذن هي غير منضبطة. إذن ما الرأي في ذلك؟ قال تكون بالأثمان، تباع وثمن هذه العروض يكون رأس المال. هذا هو الفرق، يعني المؤلف يشير إشارات دقيقة ينبغي أن ننتبه لها وهي تعدي المعنى. إذن عند مالك وأحمد تجوز الشركة بالعروض على أن يكون رأس المال هو قيمة هذه العروض، تقدر عند بدء الشركة، عند العقد فتكون هي رأس المال، وعند الإمام الشافعي لا بد من الثمن، أي تباع بثمن، وثمن العروض يكون هو رأس مال الشركة. والشافعي يقول لا تنعقد الشركة إلا على أثمان العروض. وحكى أبو حامد أن ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله يشير إلى أن الشركة مثل القراض لا تجوز إلا بالدراهم. من هو أبو حامد هذا؟ لأول مرة يذكره فيما أذكر في الكتاب منذ أن بدأنا، ما أذكر أنه عرض له، هو من الشافعية، وهو من العلماء المعروفين الذي هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي، صاحب كتاب البسيط والوسيط والوجيز في فقه الشافعية، وصاحب كتاب إحياء علوم الدين، وهو من العلوم من العلماء الذين يعتبرون بحرا في العلوم، لكن عليه مآخذ معروفة وبخاصة في كتابه الإحياء، وتعلمون أثر الفلسفة في كثير من العلماء وتأثرهم في ذلك الغزالي ومجموعة من العلماء، ومن العلماء من يقول بأنه تغير في آخر حياته، فنسأل الله لنا وله الرحمة. إذن هذا هو الإمام، أو هذا هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. وحكى أبو حامد أن ظاهر مذهب الشافعي يشير إلى أن الشركة مثل القراض لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير. قال والقياس أن الإشاعة فيها تقوم مقام الخلق. قال يعني الإشاعة شهرتها، شاعت يعني انتشرت،